بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن في أمتي منهم أحد فعمر. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. كم لهذا الدين من آثار في نفوس الصادقين، إنه نعمة الله، من نالها لم يفته شيء، ومن حرمها فقد فاته كل شيء. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. أخي المستمع، نلتقي معك اليوم في صحبة الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى آثار أخلاق الرسول فيهم. ولازلنا مع عمر بن الخطاب بعد لقائنا بأبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. قال العلماء: المحدث هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. وقيل: مكلم، أي تكلمه الملائكة بغير نبوة. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه: قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه، إنه يلهم الصواب الذي يلقى على فيه. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، كما أخرج الترمذي من حديث ابن عمر، وأحمد من حديث أبي هريرة. والسبب في تخصيص عمر لكثرة ما وقع له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرآن الكريم مطابقا لها، ومن المواضع التي جاء القرآن فيها موافقا لقول عمر رضي الله عنه رأيه في أسرى بدر. روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: لما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا،

بحيث كان لا يأخذه في الله لومة لائم. أخي المسلم، الدين والعلم، العلم بالله وطاعته وإخضاع كل أمرك له، كذلك كان عمر رضي الله عنه شديد الخشية من الله، شديد الحب له، شديد الغيرة على حرمات الدين والزود عن المسلمين، وكان رضي الله عنه سريع البكاء إذا جاشت نفسه بالخشوع بين يدي الله، وأثر البكاء في صفحتي وجهه حتى كان يشاهد فيهما خطان أسودان، رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.